السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 36، وقد بدأنا بفضله في كتاب الصلاة، وانتهينا من الكلام عن توقيت وعن وقت وجوب الظهر، وقت الظهر، وسنبدأ في وقت العصر، صح كده؟ قال: مسألة في وقت وجوب العصر. الجمهور أن الظل إذا صار الشيء إذا صار مثل الشيء فقد دخل، فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. يبقى إذا صار ظل الشيء مثله، الشيء مثلا متر، فظله متر، فظل الشيء مثله، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه قبل الظهر هناك ظل للأشياء، يظل هذا الظل يأخذ في التناقص رويدا رويدا حتى ينتفي تماما، وهو عندما تكون الشمس فين؟ في كبد السماء. ثم يبدأ الظل يبدأ في الزيادة أيضا رويدا رويدا، فإذا صار الظل يعني قدر الشراك، طيب، فهنا دخل وقت الايه؟ الظهر. يبدأ الظل يزداد مرة أخرى، يزداد يزداد، فإذا وصل ظل الشيء مثله فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وكل هذه المواقيت طبعا عندنا واضحة في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى حديث جبريل في حديث المواقيت. عندنا طبعا حديث جبريل هو لما يطلق حديث جبريل، ها، كما قال مثلا شيخ الإسلام مثلا، فإذا أطلق كلمة حديث جبريل هو حديث الإيمان والإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. لما يطلق حديث جبريل الطويل يراد به حديث لما يقال حديث جبريل يعني في الذهن هو حديث الإسلام، لما أتى في سورة بشر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. هناك أيضا حديث جبريل أيضا في المواقيت الصلاة، يعني يعتبر هذان الحديثان أطول ما ورد بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا في الصحيح، والحديث الآخر في مواقيت الصلاة. وهذا يعني إنما يدل على أن جبريل دوما يكون هذا في الأحاديث المهمة التي هي من أصول الإسلام. هذه فائدة. فائدة الثانية في أهمية الصلاة، في عظم الصلاة. إزاي؟ أن فرضية الصلاة ما أتى بها جبريل، إنما فرضت فين؟ في السماء. أما تفاصيلها فهي التي أتى بها جبريل، وكان يعني مثلا قد ينزل جبريل فيأتي بأمر الصلاة، ولكن لعظم أمرها فرضت في السماء. أما ما يتعلق بها من تفاصيل كمواقيت فهذا أتى بها جبريل، سيما في الحديث الطويل حديث أمني جبريل، وهذا لم يكن في الصحيح ولكن رواه أئمة السنن كالشافعي في مسنده، وأحمد في مسنده، وأبو داود السنن، والترمذي ابن خزيمة والدارقطني وصححه ابن عبد البر ابن العربي وحسنه النووي. ويكفي قول البخاري ماذا قال قلنا المرة فاتت، هذا أحسن حديث. البخاري قال عن حديث الإسلام والإيمان والإيه، لا خلي بالك، عن حديث مواقيت الصلاة قال هذا أحسن حديث في مواقيت الصلاة كما نقل عنه الترمذي هذا الأمر. إذن بنقول أن أول وقت العصر يكون بانقضاء وقت الظهر، لا نقول أن بينه وقت مشترك، لا، بل في فعل لما أقول وقت مشترك ولما أقول لا فاصل بينهما، لما أقول فارق، لما أقول ليس هناك بينه وقت مشترك ولما أقول بينهما فاصل، ليس ها بينهما وقت مشترك، بل بمجرد انتهاء وقت الظهر يبتدي وقت العصر. أما الأدلة على ذلك، عندنا حديث مسلم عبد الله بن عمرو، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، فجعل نهاية وقت الظهر نهايته ما لم يحضر وقت العصر. وفي حديث الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرة، قال وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. وفي رواية جبريل قال فأتى إليه فعلمه، أي أول وقت العصر لما صار ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. أما عن آخر وقت العصر فالجمهور الشافعية والمالكية وروي عند أحمد أن آخر وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثليه، قالوا هذا نهاية وقت الاختيار. إيه وقت الاختيار ديت؟ قال لك ما دام العبد ليس عنده ظرف، ليس عنده ضرورة، ليس عنده مانع في ساعة من أمري، هذا وقت اختيار. ليه؟ لأنه سوف وقت حاجة اسمه وقت ليه بقى؟ الاضطرار، لأنه سوف يأتي ها الكلام عن وقت الاضطرار، وقت الضرورة. ها إذا كان الإنسان في عمل، في ظرف معين ألم به أمر ملم عليه السلام وكذا، معنى وقت الاختيار أي وقت الساعة، في ساعة من أمري. لما؟ لأنه سوف يأتي الكلام عن وقت الاضطرار. ففارق بين الاختيار وبين الاضطرار. الاضطرار من عنده ظرف ما أو عذر ما كما سيأتي، انشغل بأمر ما. إذن قول الأول الذي عليه الجمهور أن وقت الاختيار إذا أن وقت الاختيار يبدأ إذا صار ظل الشيء ها ينتهي العصر في وقت الاختيار، إذا صار ظل الشيء ها مثليه. قالوا لي ذكرنا حديث جبريل، وأيضا في حديث الرجل الذي قال يا رسول الله علمني المواقيت، فقال أمكس معنا، فعلمه في اليوم الأول أن صلى العصر في أول وقته لما إيه صار ظل شيء مثله، وفي اليوم الثاني علمه نهاية وقت العصر لما صار ظل شيء مثله. وقال الشاهد بقى ما بين هذين وقت، ما بين هذين ذلك، كما ذكرنا أن هل واجب الصلاة واجب مضيق أم موسع؟ موسع إلى ما لم تدخل صلاة إيه بعدها. لذا كما ذكرنا الإجماع أن العبد إذا دخل وقت الصلاة وكان عازما عليها وقال الآن أصلي ثم أدركه الموت لا يكون آثما، لأنه ها لأن وقت الصلاة واجب إيه موسع، بخلاف مثلا صيام رمضان واجب مضيق، دخل الفجر في كل يوم وجب عليك الصوم خلاص ما في تنوي وتمسك. القول الثاني في نهاية وفي آخر وقت العصر هو مشهور الحنابلة أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس. بصوا يا جماعة الشمس من العصر لغاية المغرب لها ثلاث ألوان: بيضاء نقية في أول هذا أول ما تكون في أول وقت بعد العصر، صفراء هذا بعده، حمراء هذا قرب الغروب. ألوان الشمس ثلاثة من فترة العصر إلى الغروب: بيضاء، وهذا في أول الوقت بيضاء كما أتى في الحديث كما سيأتي أن سلم صلىها والشمس بيضاء نقية. اللون الثاني بعده يكون إيه؟ صفراء، ثم الحمراء اللي هي إيه؟ كما سيأتي في الشفق اللي هو بيكون قرب الإيه؟ الغروب. وسيأتي المهم القول الثاني مشهور الحنابلة أن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فستقول ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول قال ظل الشيء مثليه، الثاني قال الإصفرار، والإصفرار وقت متأخر عن وقت ظل الشيء مثليه. يعني مع ذلك إيه؟ إن القول الثاني أعطى وقت زيادة عن القول الأول. مش واضح الكلام. أقول تاني، في الوقت الأول قال النهاية بكون ظل شيء مثليه، القول الثاني قال إيه؟ إذا اصفرت الشمس. ما الفرق بينهما؟ أن الإصفرار بيكون إيه؟ يعني مثلا لو ظل الشيء مثله مثلا في الرابعة والنصف مثلا، فالإصفرار قل في الإيه؟ في الخامسة. في الخامسة إبراهيم متوضى، أو خليك في الميضة وأنا حوصل صوتي لك بس بحيث إيه؟ ما تنامش. ممكن نركب مايك في الميضة؟ الله صعب، ما ينفعش. إذن درجات الشمس بيضاء، صفراء، حمراء. لذا القول الثاني كما ذكرنا قال أحمد وقد سئل عن آخر وقت العصر فقال هو تغير الشمس. فسئل لا تقول بالمثل ولا المثلين لو مسألة الظل؟ قال لا، هذا عندي أكثر، أي أكثر الروايات. وهذا قول الحنابلة والأوزاعي وأبي يوسف من الحنفية، واستدلوا بحديث حديث مسلم عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. يبقى في حديث جبريل قال ظل الشيء مثليه، هنا قال ما لم تصفر الشمس. كما ذكرنا أن الاصفرار وقت إيه؟ متأخر عن كون ظل الشيء مثليهم. وعند الترمذي أيضا حديث أبي هريرة أن سلمة أخر، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أخر وقتها حين تصفر الشمس. الذي ندين الله به والذي دلت عليه الأدلة أن آخر وقت العصر، وهذا الذي نص عليه الشافعي، ما لم تغرب الشمس. هذا الذي نص عليه الشافعي أن آخر وقتها ما لم تغرب الشمس. دل على ذلك حديث أبي هريرة، حديث الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر، لئلا يقول قال أن الحديث الأول هذا في مقام اضطرار، اللي هو من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس قد يقول أن هذا وضع اضطرار. فأتى الحديث الآخر حديث مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر حتى انصرف الناس والقائل ويقول قد احمرت الشمس. إيه اللي احمرت الشمس بقى؟ اللي هو كما ذكرنا اللون الثالث بعد أن كانت بيضاء نقية فاصفرت، اللي هو وقت الشفق التي يكون قرب الغروب أو قارب الغروب. فإن قال قائل عندنا حديث جبريل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وظل الشيء مثليه، نقول هذا وقت اختيار، لا وقت جواز، يعني إيه؟ يعني وقت اختيار مقام أفضلية. وغيره لا ينفي، يعني الأفضل الصلاة على وقته أفضل الأعمال. السلام لما سئل أفضل الأعمال قال الصلاة على، في رواية ضعيفة في أول وقتها لا تصح، لما صلى على وقتها أي في أول وقتها. ففارق بين الأفضلية والجواز، والأمر فيه سعة لا تضيق على الناس. لا شك في الأفضلية، المبادرة، المصارعة، لا هذا لا شك فيه، لكن الكلام قال عن حلال عن حرام، صلاة باطلة أو صلاة صحيحة. فآخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس، وما ورد من أدلة في أن وقتها قبل ذلك هذا اسم وقت اختيار أفضلية. وهذا هو المتعين الجمع بين الأحاديث، لأن وقت العصر ورد فيه أدلة كثيرة، ما لم تصفر الشمس، ذل الشيء مثليه، ومن قبل أن تغرب الشمس، الجمع كما ذكرنا. يؤيد ذلك أيضا، يؤيد أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس، أن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لازمهم العصر بلا خلاف، ولو كان الوقت يخرج لم يلزمهم. بمعنى فضل شيخ محمد الله يحفظه، بمعنى يا جماعة اتفق العلماء على أن الحائض إذا ظهر لها الجفاف أو القصة البيضاء قبل الغروب بمقدار ركعة لزمها إذا اغتسلت أن تصلي الإيه؟ العصر. للحديث من أدرك ركعة من العصر هي أدركت، قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. فجعل المقدار الذي تدرك به الصلاة أن يدرك إيه؟ أن تدرك إيه؟ ركعة. لذا قالوا مما يؤيد أن آخرة وقت العصر والغروب أن أصحاب الأعذار كالحائض، طيب، أو حتى المجنون يفيق الكافر يسلم قبل الغروب بمقدار ركعة لزمه أن يصلي العصر. إذا جمعا بين الأدلة نقول أن العصر له خمسة أوقات وقت فضيلة، وهذا في أوله، أول الوقت الحديث ضعيف، أول وقت رضوان الله، وقت اختيار وهو أن يصبح ظل شيء مثليه، وقت جواز بلا كراهة قالوا إلى الاصفرار، وقت جواز مع الكراهة قالوا من الاصفرار حتى قبيل الغروب، قالوا وقت العذر لمن جمع بسفر أو مطر، وقت العذر دوت إنه يصلي العصر قبل دخوله أصلا، جمع تقديم مثلا، هو صلاة العصر بعد الظهر مباشرة، وده وقت العصر، نعم وقت العصر، ولكن إيه يسمى وقت إيه؟ عذر، اللي بيسمى احنا بنسميه الجمع، اللي بيسمى وقت إيه؟ عذر أن تصليه قبل وقته أصلا. تفضل يا محمد تفضل، لا تجلس، نحاول ترجع ورا عشان اخوك انت كده غطيت على الراجل، فتح لك الباب جزاء تغطيه كده مستحيل. فان قال قائل كيف يقال بان تاخير العصر قبيل الغروب وقت جواز مع كراهه، وقد ورد الذم وان هذا من صفات المنافقين عند مسلم، روى انس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني الكلام ده ها يبقى هل هذا له علاقة بحديث الباب؟ لا، هذا في صفة بعينها، صلاة الرجل الذي ورد فيه ذم هذا منافق أصالة، ما أخرها لأنه يرى الجواز، إنما أخرها لما ليضيق الوقت فيتعجل في أدائها ولا يذكر الله إلا إيه قليلا. فتنظر إلى الحديث كله، انظر كده، قالها ثلاث مرات، تلك ثلاث موفقين قالها ثلاث مرات، ثم قال يجلس أحدهم ها لا شيء يعني يشغل، ولكن هو يجلس حتى تكاد تغرب فيقوم فينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا إيه قليلا. فتأمل في الحديث جعل العلة من تأخيره الصلاة، ها ليس لأنه يجتهد ويرى أن المسألة فيها ليس شافعيا ولا مالكيا مثلا، يرى أن المسألة فقهية ويؤخرها لأن أمر فيه ساعة، لا، إنما أخرها ليضيق على نفسه ذكر الله. قال في آخر الحديث حتى إذا اصفرت قام فنقرها، نقر الغراب. قال تلك صلاة المنافقين. فالأمر واسع وفرق شاسع بين الأمرين هذين، فهذا الذي هو من علامات النفاق، ضيق الوقت لا للجواز وإنما ليقلل ذكر الله تبارك وتعالى. مسألة تتعلق بصلاة العصر، وهو أن صلاة العصر ورد فيها الترغيب الشديد، ورد فيها الترهيب والترغيب. الترهيب والترغيب، نبدأ بالترغيب. يكفي في الترغيب فيها أن أكثر الناس رؤية لربهم، اللهم رد وجوهنا برؤياك من غير حساب ولا سابقات عذاب، أن أكثر الناس رؤية لربهم هم أكثرهم حفاظا على صلاة الفجر والعصر. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، ثم قال بعدها فإن استطعتم ألا تغلبوا، فربط بين الشطر الأول والشطر الثاني وجعله، جعل الشطر الأول مرتبا على الثاني، قال فإن استطعتم أي سترون ربكم، والذي يقربكم من ذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين فافعلوا، صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر، وصلاة قبل غروبها أي العصر. استنبط العلماء من ذلك أن أكثر الناس رؤية لربهم هم من حافظوا على الفجر والعصر. طبعا لما الفجر والعصر؟ الفجر وقت النوم والراحة هي دنيا، والعصر وقت العمل والانشغال وهي دنيا. فلما انسلت المرء انسلت من دنيا لآخرته، ناسب ذلك أن ينظر الوجه برؤية الله، انشغل بالله في الدنيا فنضر الله وجهه في الآخرة. هذا مما ورد في الترهيب، في الترغيب. أما في الترهيب عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل وسيأتي. المهم مسألة صلاة العصر، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وأبي هريرة وأبي أيوب وأبي سعيد ومن التابعين عبيد السلماني والحسن، وهو قبل أبو حنيفة. أبو حنيفة قالوا أن الوسطى هي صلاة العصر. طيب قيل نأخذ الأقوال، قول الأول قالوا أنها صلاة مبهمة نتركها على إبهامها. قال الجويني هذه صلاة مبهمة أبهمها الله كما أبهم ليلة القدر، يحث الناس على المحافظة على الصلاة. ولما شرع الاعتكاف؟ لإدراك ليلة القدر، لو كانت ليلة معلومة لقامها الإنسان وقضي الأمر، إنما ليلة هي ليلة مبهمة لحث الناس على الطاعة والقيام في العشر الأواخر. والذي ندين الله به أنها ليلة متنقلة، في سنة تكون 21 وفي سنة تكون في 27 وهكذا تتنقل، رحمكم الله. وهذا القول بأنها متنقلة يعني أنسب ما يقال جمعا بين الأدلة. ففي مسألة صلاة العصر الجوني يرى أنها لي أنها صلاة مبهمة، ليس هناك ما يدل على تعيينها لحث الناس على الصلاة. القول الثاني قال أبي حنيفة، قال أبو حنيفة وهو قول أبي حنيفة وعليه جمهور الصحابة أنها العصر. وقال ابن عباس وطاووس والشافعي هي الصبح أي الفجر. ومن قال أنها الفجر قال السياق أرشد إلى ذلك، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا القنوت هو طول القيام يعني إطالة في القراءة، وهذا إنما يكون في الفجر. فذهب ابن عباس والشافعي أنها صلاة الصبح، سيما أنها ثقيلة على المنافقين في وقت نوم وخلود إلى الراحة، أخلد إلى الأرض. حال البطالين في رمضان الإخلاد إلى الطعام والجماع والنوم. إذن القول الثاني قاله الشافعي أن الفجر هي الصلاة الوسطى، وله قال السياق في قوله وقوموا لله القانتين، والقنوت هو طول القيام أي طول القراءة، وأنها ثقيل على المنافقين، والذي ندين الله به أنها العصر، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين، وهذا الذي دل عليه الدليل. وإذا ثبت الدليل فلا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الشيخان. وهذا دليل على أنه ما من عالم ولو كان الشافعي لو كان من إلا وتغيب عنه سنة، إلا وتغيب عنه إيه سنة. هو صديق الأمة لما حارب وقاتل مانع الزكاة، هل استند إلى دليل؟ استند إلى قياس، مع أن في دليل في المسألة، ها؟ لكنه لقد غاب عنه واستند إلى إيه؟ قياس الصلاة، قياس الزكاة على الصلاة. وكان عندنا في نص في المسألة، ها؟ حتى أمرت أقاتل الناس حتى يقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، في نص في المسألة، لكنه إيه غاب عنه، فاستدل بالإيه؟ بالقياس. الشاهد الشافعي الحبر الإمام، ها؟ قال هي إيه؟ هي الصبح. الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قبل أن تفرض صلاة الخوف، ها؟ قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في الصحيحين. طب ليه ما يشغلون عن صلاة العصر وأخروها حتى غربت الشمس؟ ليه؟ لم تكن صلاة الخوف قد إيه؟ فرضت، فأخروها حتى غربت الشمس. وهذا هو اليوم الوحيد والصلاة الوحيدة والمرة الوحيدة التي تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة العصر حتى غربت الشمس، لما داهمهم المشركون يوم الخندق. قال ملأ الله قلوبهم، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. وعند مسلم من حديث عائشة قال أن عائشة أمرت أبا يونس، هو مولاها، أمرت أبا يونس أن يكتب لها مصحفا. قالت فإذا بلغت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فأخبرني. فلما أخبرها قالت أملت عليه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالت صلاة العصر. وطبعا بما أرادت أن تجعلها قرآنا، ولكن يكون مصحف خاص بها فيكتب عليه، كما يكون لك أنت مصحف تكتب على الهامش مثلا علامة أو ضابط أو تذكير، وليس قرآنا أرادته طبعا. أيضا يدل على أنها صلاة العصر بعد هذه الأدلة الترهيب في تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي ترك أي فقد ماله أهله وماله. وفي رواية فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال ابن القيم رحمة الله عليه والذي يظهر لي والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان، أي ترك العصر ترك كلي فهذا يحبط العمل كله، وترك معين في يوم فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. إن ترك صلاة العصر حبط عمله أي عمل اليوم. لذلك بنقول ها في رمضان ترك الصلاة بيأتي ها فيصلي. طيب من صلى من صام لم يصلي، إيه حكم صيام تارك الصلاة؟ قول يا مصطفى ما حكم صيام تارك الصلاة؟ فضل محمد أنا أسف بس عشان رجلي، أنا والله ما أنا والله ناس يسامحوني سوء أدب مني والله. فضل محمد. نعم أحسنت. يبقى تارك الصلاة بالكلية، وهذا هل يتصور إنسان ما صلى قط؟ يعني مثلا تصور مثلا يعني إنسان صلى في شعبان مثلا، صلى لما مات أبوه، صلى ناس يعني وجود إنسان ما صلى قط من المحبرة حتى لغاية ما مات، من يوم أن بلغ إلى أن مات، متصورة؟ لو وجدت لم يصلي قط، ولو وجدت فهذا كافر من ترك الصلاة الترك الكلي. وقال شيخ الإسلام وعادة الناس أنهم يصلون ويتركون، قال وهذا الذي ليس فيه إيه؟ الخلاف في كفر ترك الصلاة. قال وغال نص كلامي وغالب الناس يصلون ويتركون. يبقى الذي مثلا إنسان مثلا صلى في لما مات أبوه لسنة أو صلى لسنتين، صلى في شعبان مثلا يعني أضرب، فلما دخل رمضان ها ما صلى وصام، إيه حكم هذا الصيام؟ صيامه صحيح. لما؟ لأن الكافر هو من ترك إيه؟ الصلاة بالكلية. لكن يأتي مسألة أخرى، ها يصوم ولا يصلي، إيه حكم صيامه هنا بقى؟ يصوم ولا يصلي، لكن هو كان يصلي قبل ذلك، يجر على الصيام، ها إيه بقى؟ إيه حكم صيامه؟ نسأل يا جماعة، صيامه صحيح إزاي؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يبقى هنا ما صلاش العصر، يبقى عمل اليوم إيه؟ حابط ومنه الإيه؟ الصيام. يبقى حبط عمله ليس لعلة ترك الصلاة بصفة عامة أو الخلاف في ترك الصلاة، ولكن في نص في المسألة في ترك الإيه؟ العصر. قال ابن القيم هذا ترك معين يحبط عمل اليوم. قال فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. قول كده بقى كلمتين دول كده، قولهم تاني كده. ها أيوة، الحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. أحسنت. فضل لا ان هو يتركها ترك يتركها متعمد حتى تغرب الشمس عمدا، تركها ترك صلاة العصر. ها قال ابن القيم هذا يحبط عمل اليوم. ماشي، انا بقول ترك متعمد، انسان تركها متعمدا، ها تركها متعمدا في القطار يصلي في حتى لو كنت في القطار لا يجمع مع المغرب، ما صلى مع المغرب. طيب لا، ما هو كده كده اصلا العصر لا تجمع مع المغرب، انما تجمع مع العصر ومع الظهر. ونسلم في المدينه جمع نسلم من غير غرض ولا مطر، ها اراد ان لا يحرج امته، طبيب عنده عمليه هيدخل مثلا العمليه مثلا فبعد الظهر بربع ساعه هيطلع على المغرب، هو في الحضر هيدخل بعد الظهر مثلا بنصف ساعة هيطلع على المغرب، يعمل ايه؟ ها العصر. امرأة في يوم عرسها وتضع مثلا مكياج وكده والماء يفسده، ها وفي الحضر ماذا تفعل؟ هتخش المكياج عملية غرفة العمليات المكياج عشان تعمل يعني اخد بالك هي عمليات بتخرج شيء اخر خالص يعني غير ال الله مستعان. فلا أن تصلي دي حالات ها تدل على تأثير الشارع، لا أن تصلي الجمعة ولا إيه الظهر ولا إيه العصر جمع تقديم، وهي في الحضر. إيه سؤالك بقى نور؟ كان كل منهم الجمعة العصر والمغرب ما لا يجوز. لا. لا وأنا قلت الأسبوع. لا العلماء يوم الجمعة اختلفوا في جمع العصر مع الجمعة. قالوا أن المعهود هو العصر مع الظهر وهذا فعلا سلم. فهل يجمع مع الجمعة العصر؟ مسألة فيها خلاف ورجح الجواز. قال فينقيل كيف تحبط الأعمال بغير ردة؟ هو ابن القيم يقول أن الذي يترك العصر يحبط عمل اليوم، فكيف تحبط أعماله وهو لم يرتد؟ قلنا نعم، دل القرآن والسنة ومنقول الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يزيدنا لإيه؟ السيئات. يدل على ذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والإيه؟ والأذى. أهو إنسان لم يرتد ولكنه تصدق ومن على الناس، فبمنه بطلت صدقته. ها؟ وأيضا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت الإيه؟ النبي. قال ولا تجاروا بالقول يجار بعضكم البعض، الشاهد أن تحبط أعمالكم. فجعل من أسباب حبوط العمل رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القول بأن الصبح أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ها؟ هذا قال به من قال، فهذا يرده ما ثبت من السنة. قال ابن قدامة بعد ذكره لأدلة النبوة أن الوسطى هي العصر، قال وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه. خلاص قضي الأمر. أما استدلال الشافعي بما استدل؟ وقوموا لله إيه؟ قانتين. قال القنوت هو طول الإيه؟ القيام، أي طول القراءة، وهذا مختص بالفجر. نقول القنوت قد يقال على، قد يطلق القنوت على طول القيام، وقد يطلق على، وقد يطلق على السكوت. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، أحد الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله إيه؟ قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا كان القنوط لفظ مشترك فلا يصح أن يكون إيه؟ دينا في المسألة. مسألة في ذكر الخاص بعد العام، لما ذكر الخاص بعد العام وهو مدرج في العام؟ حافظوا على الصلاة. ثم قال والصلاة الوسطى، رغم أن الوسطى إيه؟ هي خاص من هذا العام، حافظوا على الصلوات اللي هي الخمسة. والصلاة الوسطى ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. اديني مثال، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما النساء جزء من الدنيا. من كان عدوا لله وجبريل وملائكته، ما جبريل من الملائكة. ذكر الخاص بعد العام يفيد ليه؟ التأكيد على ذلك. نعم أحسنت، فيهم فاكهتهم ونخلوا إيه؟ رمان. أحسنت. فإذا هذه الآية دليل على أن الوتر ليس بواجب، من قالها له جائزة. هذه الآية أنا هقول الجواب بسرعة عشان الجائزة ما تجيش. قلتها أنت تعرفها؟ قلتها العرفها؟ لا لو قلتها خلاص أنا قلتها من جمعة يوم الله، قلتها من الأربع. لا ما فيش جائزة خلاص، إذا نسيت أدركنا الوهم. حضرتاش محمد؟ ها الدليل على أن هذه الآية بتدل على أن الوتر ليس بواجب. قول يا محمد. طيب لا هذه الآية بتدل على أن، على أن الوتر ليس بواجب. ليه؟ قال حافظوا على الصلاة وصلاة الوسطى. إذا كانت الوتر واجب يبقى كده ست صلوات والستة منهمش وسطى. إيه الوسطى؟ يتصور في رقم الوتر واحد واثنين قبله واثنين ايه بعده. لكن لو كانوا ست صلوات ستة على قول ابي حنيفة ان الوتر واجب، فالرقم ستة ليس له ايه وسط. طيب المغرب، المغرب روى البخاري من حديث ابن المغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب هي العشاء. المغرب كان البعض من الأعراب يسميها العشاء، فنهى النبي عن ذلك وقال هي المغرب، نسبت إلى وقتها وهو إيه؟ وقت الإيه؟ الغروب. أول وقت المغرب بالإجماع وبالنص، إيه مثل إجماع مع وجود النص بصفة عامة؟ تفضل. إيه مثل إجماع دوما في الأدلة مع وجود النص؟ أحسنت، فهم الأمة، لأن النص قد يفهمه زيد كغير فهم عمرو، فالإجماع بينقل لك فهم الأمة للنص جيل ورا جيل ورا جيل، فهم عقول مر عليها هذا النص، فان اختلف فهمي وفهمك لنص ها، فالمعول هو فهم الأمة. لذلك الكتاب والسنة فهم إيه؟ سلف الأمة لو ما بدأ من الصحابة. المهم الإجماع والنص على أن المغرب يدخل بغروب الشمس، نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهما. وعند البخاري من حديث أم سلمة قالت كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب، في قصة سليمان ها ردوها علي ولقد فتنا قبلها ردوا عليه فطفق مسحا بالسوق بل ايه لقد ها قبلها إني حبت حب خير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. قيل أنه دخل وقت الصلاة فإني رأى الخيل وعرض عليه الخيل فكان يحب الجهاد والخيل فانشغل، وهذا عذر لأنه يعني إيه النسيان عذر. قال إني أحببت حب الخير، الخير هو الخيل يعني ها الخيل معقود إيه في نواصيها الخير إلى يوم الإيه، وهذا دليل وبشارة أن الأمة ستظل محفوظة إلى يوم القيامة. لما؟ لأن قال الخيل معقود فيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل هي الجهاد، والجهاد من سمات هذه الأمة، فهذه بشارة على أن هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك. قال حتى طارت بالحجاب فانشغل بها حتى غربت الشمس فقال ارضوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي ذبحها. فالمهم قالت أم سلمة صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب، توارد أي غابت الشمس، بالحجاب أي يحجبها عن الأبصار، إذا غابت حجبت عن البصر. قال النووي أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، يبقى الحجب الأعلى طبعا إيه أن الشمس لها حجب أعلى وحجب إيه، فإذا اكتملت الدائرة في الغياب وغاب حاجبها الأعلى دخل وقت الايه، وهذا يعرف اهل التلال والصحراء. اذا قال النووي اذا تكامل غروبها ولا خلاف فيه بين العلماء، وهذا اجماع ابن المنقين. قال الماوردي حكي عن الشيعة، بل قالت الشيعة لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم عند الشيعة، وطبعا قولهم لا لا لا, لا ينقض الإجماع، قولهم باطل، أن المغرب يدخل إذا اشتبكت النجوم، يعني في عارف اشتبكت النجوم يعني النجوم ظهرت يعني كده دخل الإيه ده قرب وقت العشاء كمان كده ها. وهذا قال الماوردي والشيعة لا يعتد بخلافهم، لأنهم يقولون أن الوقت وقت المغرب إذا اشتبكت النجوم أي اختلطت وظهرت بكثافة. آخر وقت المغرب فيه خلاف، فعند الناس اللي المغرب إيه مغرب غريب، وعلى فكرة ده مش قولهم ده قول أئمة كما سيأتي. مهم المغرب له وقتان، الأول أن المغرب في آخر وقته قولان، الأول أن المغرب ليس له إلا وقت واحد هو وقت الدخول فلا يجوز أن تؤخر عنه، الثاني أن وقتها كغيرها من الصلوات وقتان، وقت بداية ووقت نهاية، البداية عند الغروب والنهاية عند مغيب الشفق. إيه هو الشفق؟ حمرة تبقى في السماء بعد المغيب، يعني هي عندما تغيب يكون لها شفق أحمر بداية المغرب، بداية صلاة المغرب مع الغروب، ومع الغروب يبقى لها أثار من لون أحمر اللي هو الشفق. عند غيابه بالكلية يطول وقت العشاء. والأحاديث دل على القول الثاني وهو قول أحمد والحنفية، واختاره النووي من الشافعية. يبقى عندي أحمد والحنفية في مقابل معتمد الشافعية والمالكية. معتمد الشافعية والمالكية كما يقول الناس اللي قال المغرب غريب، ليه وقت واحد بس؟ بمقدار دخل المغرب بمقدار أن تتوضأ وتصلي ركعتين قبله كما ورد في الحديث، ها، ثم تصلي ثلاث ركعات، هو ده وقت الايه المغرب، وقت واحد فقط. قول من؟ معتمد الشافعية والمالكية. قال أحمد وهم أصحاب الحديث أصعد الناس بالدليل، وهو قول الحنفية. والنووي لأنه يتبع الدليل ها لم يقل بقول الشافعية، بل قال أي النووي، قال النووي وعلق الشافعي القول به أي بقول اللي هو أن المغرب وقتان على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث. قال بل أحاديث، قال وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي إذا صح الحديث ومذهب. ده كلام النووي. أدلة القول الأول أن للمغرب وقتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة عند مسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. فهين حديث مش حديث جبريل، ده حديث أن رجلا قال علمني الصلاة يا رسول الله، علمني، فقال أمكس معنا. ففي اليوم الأول صلى المغرب عند الغروب، وفي اليوم الثاني صلىه عند إيه؟ عندما غاب الشفق، بعد بينهما ساعة تقريبا. فقال بين هذين وقت. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب إلى قبيل مغيب الشفق، وقال بنص كلامه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. فهذه أدلة لا تخالف، يؤيد ذلك أن المغرب كغيره من الصلوات لها وقتان، يؤيد ذلك أيضا أنها أي المغرب إحدى صلاتي الجمع. فكما أن العصر تجمع مع الظهر، فالمغرب أيضا تجمع مع العشاء. يؤيد ذلك أيضا العموم في حديث قتادة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقتها الآخر. فدل أن الصلاة، أن كل صلاة لها إيه؟ لها وقتها. القول الثاني قال به وهو مشهور الشافعية، وقال به مالك أيضا، أن المغرب فوقتها وقت واحد عند المغيب بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم. كان الناس يقول لك المغرب غريب، ها، كان الشيخ الألباني، فكان الشيخ الألباني كان لما بيحكي كان مسجد إخوة، فالناس طبعا إيه بقى عامة الناس ربنا يبارك فيهم يعني، ها، كان إخوة يأذنوا ويعملوا إيه، ما كانش الناس تعرف إيه ركعتين قبل المغرب، كان إيه الأخ كان يأذن وإيه ويكبر يصلي السنة، الناس مستنين يؤذن وإيه ويقيم. حتى برضو في رمضان في مساجد ما بيعملش وقت للإيه، ها، لركعتين قبل الإيه، ها، قبل الإقامة، بيأذن ويقيم على طول. طيب رمضان كغيره، ها، يصلى ركعتان بعد دخول وقت. إذا القول الثاني قالوا هو وقت واحد فقط، واستدلوا على أن حديث جبريل الذي هو قال عنه البخاري هذا أصح حديث المواقيت. وفعلا حديث جبريل في اليومين ده رأى، وده العمدة عند من يقول أن المغرب وقت واحد. حديث جبريل في اليومين في كل صلاة أتى في أول وقت وفي آخر وقت إلا المغرب، في اليومين أتى في أولها، وقال ما بين هذين وقت، وهذا عام أريد به الإيه، يعني في الحديث نفسه قال ما بين هذين إيه وقت، فيدخل فيه إليه الصبح والظهر والعصر والعشاء. قالوا إلا المغرب في اليومين أتاه في الإيه، في أول وقتها، وده دليل قوي. وأيضا عند أحمد بسند حسن يبقى حديث جبريل لو كان للمغرب وقتان لبين كما بين في سائر الصلاة. وعند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، اللي هو قرب وقت العشاء تشتبك النجوم أي تختلط وتظهر. والراجح والله أعلى وأعلم أن للمغرب وقتين. طيب وهذا الذي دل عليه الدليل. أما حديث جبريل فيحمل على حديث جبريل يحمل على الأفضلية أن تصلي في أول وقتها، هذا وقت استحباب. أما الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إلى قبيل مغيب الشفق فهذا دل على الجواز والتيسير على الأمة. أيضا يؤيد ذلك أن حديث جبريل كان في مكة وغيره من الحديث جاءت متأخرة في المدينة. قال الجويني رحمة الله عليه في نهاية المطلب: وأما ابتدار الناس إلى هذه الصلاة، يعني مصارعة الناس إلى المغرب خاصة، كلام بيكلم على إيه؟ على ما تواتر وتناقل عبر الأمصار أن الناس يبادرون إلى المغرب خاصة. قال: فالسبب والله عند والعلم عند الله أن العمل جمع عامل وأصحاب المكاسب يأوون ليلا عند الغروب إلى منازلهم، قال وقت الغروب غير بعيد عن وقت الغيبوبة غيبوبة الشفق، فلو لم يبتدروا هذه الصلاة لغلب فواتها على طوائف. نشرح، بيقول ايه؟ ان السبب اللي خلى الناس عبر الامصار والاعصار يبادروا المغرب انهم اصحاب مهن، فبيكونوا في الاماكن اللي هم اماكن العمل، فالمغرب اذن عادين ايه يصلوا ليه؟ عشان هيذهبوا الى ايه؟ الى اماكنهم وبيوتهم. طيب فبيريدوا ان يدركوا الايه؟ الجماعه في بيوتهم، يعني اماكن العمل بعيده على اماكن السكن، فبيضرب المغرب ليه؟ عشان يلحق يصلي العشاء فين؟ جماعة عند قومه. طيب فإذا قلنا أن المغرب وقت واحد، يعني الذي يقول أن المغرب وقت واحد سوف نشكر عليه بإشكال فيجيب: إذا كان اللي على قولكم المغرب له وقت واحد، كيف وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، صلى قرى في المغرب بالأعراف؟ ما جوابهم؟ يعني الذي يقول أن المغرب له وقت واحد فقط، وهم قول من؟ أحمد ومالك. أحمد وإيه؟ لا، الشافعي ومين؟ ومالك، صح كده؟ كيف يجيبون عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف؟ أحسنتم، فارق بين البداية والنهاية. قالوا نعم يدخلها، لكن له يعني أن يستدين فيها إلى قبيل دخول الإيه؟ العشاء، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر فيه، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فهو لا يبتدئها متأخرا لأنها لا وقت واحد فقط، لكن إن بدأها في أول وقتها فله أن يستديم. نقول تاني: الذي يقول أن المغرب لها وقت واحد فقط اللي هو مع دخول الوقت، كيف يجيب عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف؟ وعلى فكرة في رواية أنه قرأ بالأعراف، فقال البعض أي قرأ ببعض منها، لكن في رواية أخرى وضحت قالوا صلى بالأعراف في ركعتين في المغرب، يعني أتى عليها في ركعتين، دي رواية واضحة، قال قرأ بالأعراف فرقها في الركعتين، هذه الرواية تمنع التأويل بأنه صلى بعضا منها، في رواية قال صلى بالأعراف في ركعتين. فالذي يقول أن المغرب له وقت واحد أجاب عن ذلك فقال أنه بدأها في أول وقتها وله أن يستديم. وقت العشاء نجعله إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعكم بما علمتم وتعلمتم. تحت أمرك يا محمد، تفضل حبيبي.